بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب جزاء ما قتل المحرم من الوحش. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الملك ابن قرير البصري عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحبي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا. فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. طيب ليه لا أوجعه ضربا؟ أحيانا يكون قد بلغ عند بلوغ النص، فدل هذا على العذر بالجهل في مثل هذه المسائل. الإنسان ما يحكم على الناس قبل أن يعلم بلوغ العلم لديه، إذا بلغ وقرأ الآية وقرأ النص حينئذ تبلغه الإيه؟ تكون قد بلغته الحجة. نعم، طبعا العرب كانوا يعلمون هذا من ألفاظ القرآن، من ألفاظ القرآن. لكن يوم إحنا يحتاج الناس مع زمن العجمة وزمن الفتنة إلى أن تبين لهم في القرآن. يعني قد يكونوا عندهم مائدة فعل وعندهم مائدة، ومع ذلك تسأل أنت الآن عن هل فهمت المراد من هذه؟ أنت قرأت من قرأت المائدة، فهمت المراد من هذا؟ لا والله مش عارف. فصارت عندنا عجمة لا نستطيع أن نميز بها المراد من القرآن بسهولة. بعض آيات واضحة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لكن مثل هذا قد يخفى. فلا بد، لا سيما مع وجود بقى أهل البدع والأهواء، وجعلوا لك في كل إيه في كل باب شبهة. فمثل مثل هذه الآية مما رد بها ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج الذين كفروا من يحكم الرجال في أي شيء من دين الله مستدلين بالقرآن: إن الحكم إلا لله. مشكلة سبحان الله العظيم. يعني صار القرآن هؤلاء المبتدع قد لبس على القرآن، حتى إن الواحد الآن قد يحفظ القرآن وتوجد الشبهات. ولهذا كما ذكرنا مرارا بأن جميع الطوائف أخذت من القرآن لكن باعتقادات فسيدة، فأوردوا على القرآن الاعتقاد الفسيد. أصبح أنت الآن عشان تخرج من القرآن بدلالته الحقيقية لابد أن تعلم القرآن بفهم سلف الأمة، أن تعلم القرآن بفهم سلف الأمة ليس أمرا سهلا، أصبح من أصعب الأشياء ومن أشقها. حتى تخلص كتاب ربك هذا من اعتقادات 72 فرقة، من جبرية، من قدرية، من مرجئة، من خوارج، من جهمية، من ممثلة، من صوفية، من رافضية، سبحان الله. وإلا فكل إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة، عائشة، ونام له بإمام مبين، علي، تب تذهب لهب وتب، أبو بكر، عمر، سبحان الله. سبحان الله. فلم يعد الآن الإنسان يعني لم يعد إنه نقول لكل أحد قرأت القرآن طيب وفهم القرآن. أما من على الضرب الأول فإنه يعرف القرآن ويعرف مفهوم القرآن ويعرف ما في القرآن، وإلى القرآن موجود. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا القرآن ظاهره يدل على أنه قد يؤخذ يعني من هذا الظاهر بخلود القاتل في النار. ولهذا لا بد من فهم القرآن بفهم سلف الأمة. القرآن كاف ولا شك، ولكن لمن كان على الاعتقاد الصحيح. ولهذا عندي الآية هذه ما فيها إشكال، لأن عند هذه الآية وعند آية الحجرات وإن طائفتان من اقتتلوا هذا ما فيها إشكال أبدا، ولا تولد عند أي اشتباه. هذا باب، هذه آية وهذه آية، كل يفسر الآخر. لكن الناس لبس عليهم في الدين وفي الاعتقاد حتى صار أهل الباطل يستدلون بالقرآن، وأهل الحق يستدلون بالقرآن. ولهذا احتاج إلى تمييز إيه؟ إلى تمييز فهم السلف لكتاب الله سبحانه وتعالى. من هنا جاء القيد كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وطبعا هذا مش قيد خارج الكتاب والسنة يا إخواني، هذا مش قيد وضعه جماعة من العلماء، هذا القيد أيضا في القرآن. في القرآن قال سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يدعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا الفهم هو هذا، هو قوله صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فيقول عمر: أما أنك لو قرأت سورة المائدة لأوجعتك إيه؟ لأوجعتك ضربا. نعم. ألا يخالف ما فيه، أما أن يعلم ما فيه هذا يتفاوت الناس في ذلك، قد أجهل أنا قد تعلم أنت، إنما ألا أخالف ما فيه. الواجب علينا ألا نخالف ما فيه وأن نعمل بما فيه. أما أن نعلم بكل ما فيه بتفسير القرآن هذا لا يستطيع يعني إلا الراسخون. إحنا ما نوجب على الناس معرفة تفسير القرآن، أن يجب على الناس العلم بتفسير القرآن، لكن ما يقوم به دينك من الواجبات وترك المنهيات وكذا هذا ينبغي أن نعلمه كل واحد ما يتعلق بالتكليف في صلاتك في صيامك في حجك في كذا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في بقر الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة. قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. قال مالك: وأرى في بيض النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين المرأة غرة عبد أو أمة. قال: وقيمة جنين المرأة الحرة 50 دينارا أو 600 درهم وذلك عشر دية أمه. سبحان الله، هذا استنباط عجيب. يقول مالك: وأرى في بيض النعامة عشر ثمن البدنة. النعامة فيها بدن. طبعا قوله سبحانه وتعالى: يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاء مثل ما قتل من النعم، لا تظن المثلية مثلا هذه مثلية يعني في القدس، يبقى مثلا تقتل حمامة يبقى تجيب حجر بقدر الحمام في الوزن وفي كذا، لا، إنما يوضع ذلك إلى الصفات. ولهذا أهل الخبرة هم الذين يحكمون، ما في نص في ذلك يمكن أن يقام فيه هذا جزاء كذا هذا جزاء كذا هذا جزاء كذا. فالمسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى رجوع إلى رجلين من ذوي العدل يحكمان بذلك. ولهذا عمر رضي الله عنه أتى بعبد الرحمن ابن عوف ويرفعون ذلك إلى يقولون عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في بقر وحش بقرة. بقر وحش بقرة هذه تماثلها صفة وقدر. وفي الشاة من الضباء شاة. يقول ملك ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتل المحرم بدنة لمشابهتها طول العنق وكذا. فهذه يحكم به ذوى عدل ممن له خبرة بذلك فيلحق. يعني مثلا الحمامة فيها شاة. طب ايه وجه الممثلة بين الحمام والشاة؟ ادي حمامة تطير، الشاة ما تطير. الحمامة لا جناحان، الشاة ما لا جناحان. فيجعلون هذه كثير في الصفات. ماذا يقول مثلا الحمامة؟ الشاة تشرب كما تشرب الحمام، فهي اقرب شيء اليها من الايه؟ من النعم. يبقى الحمامة اقرب اليها شيء من النعم هي الشاء، وليس يعني أن تطابقها وأن تماثلها في حجمها وقدرها وصفاتها. لهذا قال مالك، شوف هذا الاستنباط الدقيق، وأرى في بيض النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون. شوف ثمن البدنة بكام ونجعل فيه العشر. ده في بيض النعام. قصها عربا قال كما في جنين المرأة غرة عبد أو أم. وقيمة جنين المرأة الحرة 50 دينارا أو 600 درهم. يبقى الغرة العبد أو الأمة عشر الدين، عشر الدين. فقص بيضة عامة على جنين الإيه؟ جنين المرأة. نعم شيخنا، بعد فترة الصحابة يحتاج الآن إلى حكمين أيضا. ما حكم الصحابة في ماشي، لكن قد يكون أشياء ما حكم فيها الصحابة بعينها. نعم. قال رحمه الله: باب جزاء من ما أصاب المحرم من الصيد من الطير. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. قال مالك: في رجل من أهل مكة يحرم بالحج أو بالعمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليهن فيموتن. فقال: أرى أن يفدي كل فرخ بشاة. قال مالك: وكل شيء من النصور والبزان والعقبان والرخم فإنه صيد يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله المحرم. قال مالك: وكل شيء فدي ففي أولاده مثل ما كان في كباره، وإنما مثل ذلك أن دية الصبي الصغير والكبير سواء. قال مالك: والذي يقتل الصيد ثم يأكله فإنما عليه كفارة واحدة بمنزلة من قتله ولم يأكله. وهذا أيضا ما حكم به في الحمام شاه. وهذه مسألة قالها مالك: في رجل من أهل مكة يحرم بالحج أو بالعمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليهن فيموتن. فقال: أرى أن يفدي كل فرخ بشيء، لأنه ما يحبس حمام مكة ولا ينظفر صيده، يترك طريقا كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينظفر صيده. قال مالك: كل شيء فدي ففي أولاده مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك أن دية الصبي الصغير والكبير سواء. شوف القياس، يعني مثلا حمامة كبيرة أو فرخ صغير. فرخ حمامة، الفرخ الصغير كالأم الكبيرة، فيجعل في أفراخ الكبير دية الكبير كما يجعل في الصبي الصغير دية الكبير. يعني لو ولد نازل الآن، نزل من بطن أمه، من بطن أمه وعاش له 2 أو 3 ساعات فقتله واحد، ديته زي ديت أبيه. بخلاف الجنين إذا سقط نزل ميت بفعل هذا، ده اسمه جنين، في دية اللي هي عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة. لكن إذا نزل خلاص صار إنسان، صار إنسان. قتلت البنت دية أمها، قتلت الولد بيت أمي ما تقولش ده لسه عيل ما راحش ولا جه، ده عنده ساعة لدي ساعة، لا ده بيارث وديته دية الرجل الكبير، كل شيء كل مال الكبير له. نعم. وقال مالك: والذي يقتل الصيد ثم يأكله فإنما عليه كفارة واحدة بمنزلة من قتله ولم يأكله. يا سلام، رحمهم الله، قتل الصيد وأكله على يد إيه؟ طب قتله وما أكل على يد إيه؟ واحد. فيما يتعلق بالفدية واحد، فيما يتعلق بالفدية واحد، لأن الفدية على ماذا يا إخواني؟ على قتل الصيد، أكله ما أكله، باعه ما باعه، الفدية على القتل. شوف النص سورة المائدة، مفردات هذه المسائل فين تقع؟ ليس في كل شيء من هذه الصور نص خاص. يأتي هنا بقى فهم السلف، استنباط أهل العلم. من أجل هذا لو قلنا بمنع القياس، فمثل حينئذ مثل رجل كتف رجلا من يديه ورجليه ثم ألقاه في اليم وقال إياك أن تبتل، ما في قياس، ما في قياس، صح. طب هذه المسائل ما فيها نص مباشر، ماذا نصنع؟ طيب بنقصها. شوف مالك يقول: وإنما مثل ذلك أن دية الصبي الصغير والكبير سواء، قسى على ماذا؟ بالقياس. هذا يصح ولا لا؟ والله عز وجل يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وعمر لما راسل أبا موسى وضع له هذا القانون وتلك القاعدة العظيمة، أن ينظر إلى الأشباه والنظائر، ولهذا فرق صنف العلماء في هذا الباب. لكن تأتي تقول ما في قياس، كيف ما في قياس؟ كيف نفهم المسائل المستجدة ونعرف أحكام المسائل المستجدة؟ كيف هذا؟ صعب، صعب هذا، لابد أن تلحق هذا بما ورد فيه النص، وبهذا لا تجد مسألة حديثة على وجه الأرض إلا وللشرع حكم فيه. ليه؟ بالقياس. إذا لم تكن من مسائل المنطوق فهي من مسائل القياس، تلحق فرعا بأصل اشتراك علة، فإن القاعدة في الشرع أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. أجا تيجي تقول للزكاة في حبوب الثمار نصف العشر أو العشر، وتجيب للأصناف اللي كانت على عهد رسول الله، فلو جئت لك بصنف من الحبوب تقول لا هذه الحبوب ليس فيها نصف العشر ولا العشر، ولقد كاد النبي يخرجها، أبدا. هذا يقاس على هذا. وإلا لقلنا يبقى الزكاة في أرز، في أرز معين، في تمر معين، في كذا معين. ولهذا نقول في كل حب، كل ثمر، طالما أن النبي أخرج من جنس الثمر من جنس حب. الفواكه ما فيش فيها حاجة، الخضروات ليه؟ أيا كان نوع عليه، لأن كانت على عهد النبي ولم يخرج. ما تقولش بقى ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فواكه معينة، وإحنا عندنا دلوقتي بقى فواكه كذا أو كذا مثلا يعني. نعم. قال رحمه الله: باب فدية ما أصاب المحرم من الجراد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم. فقال عمر لكعب: تعال نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدرهم لتمرة، إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. لما رجل قتل جرادة، جرادة وحيف الذي قتل جرادات، قال عمر فيها كف قبض من طعام، فرجل جاء سأل عن جرادة وحيد، قال كعبة على حكم فيها، قال درهم، قال إنك لا تجد درهم، حالتك حلوة يعني، حالتك كويسة، إنما تمرة خير من إيه من جرادتين، يعني حكم فيها تمرة، إنما أنت رجل بتجد الدراهم. نعم الإيه؟ لا جرادة من البر. طيب نقف عند باب الحج بالصعيد. في أسئلة؟ في؟ يقول أحسن الله عليكم من تونس. يقول نرجو كلمة مختصرة عن حدود التعامل مع المرأة حيث أصبحت موجودة في أغلب الميادين، في العمل، في السوق، في الدكاتين. التعامل مع المرأة على وفق ما نص كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، من غض البصر كما قال عز وجل كل المؤمنين يغضن بصرهم ويحفظن فروجهم، وقال وكل المؤمنات يغضن بصرهن ويحفظن فروجهن. التعامل مع المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع رجل ومرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. التعامل مع المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء عند البخاري أنا لا أصافح النساء، إلى غير ذلك. التعامل كما جاء في كتاب الله عز وجل ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. التعامل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تسافر المرأة، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، على نفس ما جاء في القرآن والسنة. وليحذر الإنسان من مخالطة النساء بلا يعني داع. أما ما تحتاج إليه المرأة ويحتاج إليه الرجل في نوع التعامل كالتطبب والخطبة والشهادة وغير ذلك، أو السؤال أن مثلا تذهب المرأة فتشتري من تاجر أو غير ذلك تسأله شيئا، أو الرجل يسأل المرأة شيئا، فما زال الرجال يكلمون النساء والنساء يكلمن الرجال، ولكن بهذه الضوابط الشرعية الموجودة في الكتاب والإيه في الكتاب والسنة. تخرج المرأة من بيتها متسترة متجلببة لا يظهر منها شيء بوفق الحجاب الشرعي، ولا تخضع بالقول ولا غير ذلك، بهذه الضوابط ولا بأس إن شاء الله. نعم بهذه الضوابط. يقول من تونس شيخنا أحسن الله عليكم ما هو السبيل للتنسيق معكم في تنظيم دورات علمية في تونس؟ إن شاء الله اتصل على رقم الهاتف ويحصل هذا إن شاء الله. قل السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول من الشرقية نسأل كيف، يقول كنت أدرس في معاهد تابعة لأنصار السنة المحمدية بالبيس فتركتها عندما وجدت عندما حدث في حال الدعاة فأجد العداوة من أهلي، هل أطيعهم وأكمل دراستي أم أنقطع؟ جزيتهم خيرا. لا تدرس عند أي رجل صاحب شبهات وصاحبها وصاحب بدع في معاهد أنصار السنة ولا في معاهد دعوة السلفية ولا في معاهد الإخوان ولا في معاهد أي أحد. العبرة ليس باسم المعهد وليس بما المؤسسة التي ينتمي إلى المعهد، العبرة بالمدرس. مدرس على السنة يدرس عند الإنسان، مدرس على خلاف السنة لا تدرس عنده، لا تدرس عنده. ولا يجوز للإنسان أن يتلقى عن أحد من أهل البدع قط، ولا عنده شبهات ولا عنده معاملة لأهل البدع. وأنا أذكر لكم موقفا يعني سبحان الله علمناه اليوم، موقف عجيب، وبين نرد على من يقول بأنه لا ينبغي التسجيل في هذا الباب، هذا وإن مشى مع أهل البدع لكن هو إن شاء الله ليس على ضربهم، وهو ينكر ما هم عليه وكذا. وسبق السلف، سبق السلف، وحينما يقول السلف شيئا ويقرر منهجا نقول فعلا صدق السلف وكذبت أعيننا. ولو رأينا رجلا يمشي مع أهل الأهواء ولا نرى أنه هو متأثر فنقول صدق السلف وكذبت أعيننا. ولا ينبغي فعلا أن نشك. سمعت هذا المبتدع على شاشة فضائية، أو خالطته، أو حضرت دراسته، درست عنده نحو، أو درست عنده السلام عليكم ورحمة الله أو أي شيء، فإنك لا تأمن على قلبك، لا تأمن على قلبك. واحد من هؤلاء الأعلام عند الناس ويحارب يعني الحزبيات ويحارب كذا، وأنا عن نفسي قد كلمت في أول أحداث وكذا في المظاهرات، قال لا ده حرام، هو نفسه، ولكن سبحان الله ما زال يؤكل ويشارب ويخالط. حتى كانت النتيجة أن نقشه بعض يعني طلابي في هذا، فأنكر عليه إنكارا شديدا أنه يحرم المظاهرات. لما الأخ اللي عنده يقول إن المظاهرة حرام، إزاي تقول المظاهرة حرام؟ إزاي؟ وهذا من باب إنكار المنكر ومن باب كذا. والطالب يتعجب من هذا الأمر، حتى قال له الشيخ أنا ما أريد هذا الفكر عندي أو كلمة نحوية، يعني ما أريد أن هذا يكون عندي وأنت ضال ومضل. صار الآن من ينكر المظاهرات صار ضالا مضلا بمثال دول يجب سب العلماء. سب العلماء دول هم المداخل، ناس من المريخ اسمها المداخرة، هم دول السباب. شوف سبحان الله آيات من آيات الله عز وجل، وهذا له تبع أحزاب زعم. لهذا حينما نقول أنت حزبي جلد، ولو خطبت كل يوم في تحذير من الحزبية طالما أنك تمشيهم وتؤكلهم وتقرهم على ما هم عليه، صدق صدق وربي وكذبت أعيننا ولو كانت ما كانت، صدق. سفيان الثوري لما سأل عن الربيع بن صبيح من بطانته، قالوا القدرية. قالوا القدرية طبعا، احنا هنقول متشدد، هنقول سباب، هنقول متعدي، لعله، وفي النهاية قدري. خذها يا أخي، قدري، هو قدري، هو حزبي، هو من أهل المظاهرات. لما يقول لطالبه إنك ضال مضل، ضل مضل لأنه ما نزل المظاهرات، لأنه ما يرى تحريم المظاهرات، لأنه يرى تحريم المظاهرات، ولأنه يرى أن هو نفسه أن المظاهرات من إنكار المنكر. إنكار المنكر يمكن أن تأتي بنص واحد في السنة أن إنكار المنكر على ولي الأمر يقوم بالمظاهرات، عند من ده؟ عند ماركس ولا عند محمد بن عبد الله؟ عند من؟ إنكار المنكر على ولي الأمر بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات ويقول الناس تعمل إيه؟ أو طيب ما استجابش، أنا نصحته وما استجاب. الشيخ يقول أن أنا نصحته وإلا أبوه ما استجابش، أعمل إيه؟ يبقى لابد من المظاهرات. هذا أحسن القوم، ده أحسن القوم. صدق السلف ورحم الله السلف فعلا، هم العلماء وهم الأئمة، هم العلماء وهم الأئمة، رضي من رضي وسخط من سخط. يقول لك احنا عايزين نشرح كتب في بعض الناس بيشرح كتب السلف على غير وجهتها وبيشوفوا لنا بقى كم كده ممكن تسرح عشان نبقى نشرحه بقى. مش هتعرف تشرحه، واقول لك لن تشرح، مش هتقدر، مش هتوفق اليه، لن تشرح، اتحداك لو شرحت لن. واذا شرحت فاما على طريقه الخوارج او على طريقه المعتزله على طريقه الجهميه او على طريقه المرجئه، بعد ما شاب عم الشيخ ودوك كتاب بالعافيه كده رد فعل. منهج السلف ده يسري في الدم، مش رد فعل ان فلان يبقى نعمل لنا بيقولوا بيقعد دماغتنا ويقول لك كتب السلف، هات لنا يا عم كتاب اما نشوف الناس دي نعمل لهم كتاب ولا حاجه عشان من اجل ان اذا سالنا واحد نقول له اشرح لنا كتب السلف. لا لا لا لا، كتب السلف تسري في الدماء، منهج السلف بصيره. لكن ان يقال انه اللي ينكر المظاهرات ضل مضل، يا سبحان الله، اللي يرى ان هو ليس من انكار المنكر بل هو المنكر بعينه في التعامل مع الامور بموجب كتاب الله وسنه رسول الله وعمل الصحابه مع ائمه الظلم والجور كالحجاج، وعمل التابعين وعمل الائمه مع ائمه الجور والظلم، ان ده منهج مش عايز يكون عندك. بينما هذا الرجل عنده احد التكفيريين ليلا ونهارا في مسجده، ومع ذلك لم يتمعر مره ويخرج على الملأ ويقول هذا ضل مضل. ولا اريد ان افصل اكثر من ذلك، لكن انا اقول هو طعام، هو حصى يسبح، وهي ايات تمشي على رجليه. فان كثيرا من الناس قد لا ينشرح صدره لكلام السلف ويظنه تشددا وتعصبا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يا إما تعرض وتمشي وتمضي، يا إما إنكم إذا مثلهم. ده نحو بس يا شيخ، نحو ماذا؟ نحو البدعة. ده أصول يا شيخ بس، أصول ماذا؟ أصول الهوى. ده يا شيخ بتبقى دورة كده على الماشي، دورة ماذا؟ دورة الهوى. صدق السلف ما تشددوا والله حينما قالوا ولا تنظر. كمان النظر ليه وحرام؟ هو امرأة أخطر. قال لي ازاي يا شيخ؟ والله أخطر، لأن المرأة نظرت إليها وقعت في فتنة الشهوة. أما هذا الضخ اللي قد يبكي بعينيه وقد يقشعر جلده، قد يظهر لك التنسك، وقد يقع في قلبك وتنقدح الشبهة في قلبك بما هو عليه. ولكن هذا ولا ينظر إليه ولا يخالط ولا يناظر. قل موتوا بغيظكم، والله عز وجل هو الحكم، ولا يمكن أن تكون الخليقة على منهج الحق كلها، ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. إنما خذ مصطلح حديث أدى نهيته، خد أصول فقه أدى نهيته، خد النحو أدى نهيته، نهاية النحو تكفير المجتمعات، نهاية المصطلح وكذا نشر البدع والخرافات وتمكين لمنهج الخوارج والمعتزلة، نهاية الأصول منهج الصوفية، وهكذا. هذه النهاية. لهذا سبق السلف فعلا وهم لا يقولون إلا بموجب ما في كتاب الله عز وجل. شوف هذا الرجل اللي يلقى بعض علماء الأشاعرة درقطني رحمه الله تعالى فيعظمه فيقول تلميذه من هذا شيخ من هذا اللي انت عظمته يا شيخ من هذا قال هذا فلان وعظمه قال فذهبت إليه فأصبحت على منهجه الشيخ عظم يبقى التلميذ هيلتزم فلما التزمه التلميذ سرعان ما كان أو ما عاية طب انت درقطني رحمك الله تستطيع مثلا أنت تعرف حق من باطل أو كذا تميز أنا طويلب صغير رأيتك تعظم هذا فصرت إليه فكانت النتيجة هذه آيات بينات واضحات فعلا على أن البدعة لا تأتي بخير وعلى أن مجالسة أهل الأهواء لا تأتي بخير ولو كنت من ولو كنت بخاريا ولو كنت أحمد ولهذا لم يجالس البخاري أحدا ولم يجالس أحمد أحدا بل حذروا من المجالسة صدق ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن أقوم طب نقرأ الآية لا طب نقرأ الحديث لا ولما عاتبه صاحبه لما لم تسمع الآية لما تسمع الحديث قال خشيت أن يقذف أن يقرأ الآية فيحرفانها فتقع في قلبه طيب تعالى يا فلان كلمة قال ولا نصف كلمة يا إخواني هذا ليس منهج الحبيث الكتب هذا منهج ينبغي أن نتعامل به ونصيحتي لنفسي أولا قبلكم ولا نصف كلمة في النحو ولا في الأصول ولا في التفسير ولا في المصطلح ولا نصف كلمة احذر النصف كلمة احذر النصف كلمة ولا نصف كلمة ولسنا بأطهر من هؤلاء الأئمة إن كان أحد يأمن على القلب لو خالط أحدا من أهل الأهواء إن كان أحد يأمن على قلبه لو خالط أحدا من أهل الأهواء لكان ابن سيرين لكان أيوب السختياني لكان أبو قلابة لكان الأئمة العظام دول فلما لم يأمن هؤلاء على قلوبهم من النصف كلمة من أهل الأهواء وهم أئمة الدنيا فكيف بنا أخوان كيف بنا أخوان كيف بنا طب اسمع المقطع ده كويس والله ما فيش حاجة يقع في قلبي وما فيش حاجة ده في تألق كمان فيقع في قلبي فيمرر به مقاطع عد ابعد ما عنده من خير ما عنده من هذا عند أئمة السنة خلص ابعد لا أريدك الله يبارك فيك ولا مقطع حلو ولا مقطع وحش ولا حديث ولا درس في البخاري ولا درس في الله يكرمك دعني من هذا فإن تلك الخاتمة هي الخاتمة ستكون والله لو أنت ابن سيرين افعل ما فعل ابن سيرين افعل ما فعل ابن سيرين احذر يكفي أنك تسلب الغير على السنة أحد الإخوة كان معي بالأمس وهو كمان ممن احسبه على خير عظيم وكمان يعلم الخطأ ويعلم الصواب وعند أكثر مما عندنا من معلومات وكل هذه الضخامة لأنه خاض المجال وعاين وصار واحدا يؤكل ويشارب ويخالط ويشترك مع كل هذا وكل حدث مما يذكره يقتضي النفرة والهجر ومع هذا كله يرى الأمر عادي وأنها مخالفات وأنه ينبغي إذا سئلنا عن هؤلاء أن نقول إن هؤلاء ما لهم جهدهم جزاهم الله خيرا وكذا وكذا وكذا، وننبه على بعض أخطاء. يا سلام، حساسية أهلي أوي، حساسية يعني ما يعمل بها أحمد ولا يعمل بها شيخ الإسلام إن وصل إلى هذا الدرك. إنما عملنا شيخ الإسلام وأحمد لأنهم لم يصلوا إلى ذرة من هذا الدرك، لم يكن عند أحمد حصانة إلى السنة، السنة التي حصنت أحمد حصنه الله بها، السنة التي حصنت شيخ الإسلام. لكن لو خالف واحد ما صار إماما للسنة. وإلا ما الفرق بين أحمد بن حنبل الشيباني وأحمد بن أبي دؤاد؟ هذا أحمد وهذا أحمد، هذا أحمد السنة وهذا أحمد البدعة، وكلاهما في عصر وفي زمان وفي مسألة. هذا يخل بخلق القرآن وهذا ينفي خلق القرآن، وأنا صفة من صفات الله عز وجل، صار إمام السنة وصار. وهذا أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية، فاحذر السماع ولو كان لحق من مبتدع، واحذر هذا، احذر، لا تقل والله هذا حق. شوف، واحنا قلنا هذا مرارا، ان سئلت عن شيء قاله مبتدع وهو حق قل هذا حق ان سئلت، لكن ان تسمع، ان تفتح الاذان، ان تقتني الكتب لتقرأ هذا الحق فانك لا تأمن. في الزمخشري الحق، حق في الزمخشري حق الكشاف، لكن كم الحق وكم الباطل؟ وهل يخلو كتاب، هل يخلو قائل من ان يكون عنده بعض حق؟ هو من ان تأتي الشبهة وتأتي الفتنة إلا هو يتلبس لباس بعض الحق. يا أخي كن صلبا، متع السنة، كلمة السنة، السنة، سنة النبي والصحابة، سنة التابعين. يا أخي ميز هذا، بارك الله فيك، لا تجامل في دينك. أصبح الآن سؤال كلما تذهب تشرق أو تغرب، يا شيخ والذين يسبون، يا شيخ والذين يسبون، يقصد الذين يسبون من أحب، لا يقصد الذين يسبون الشريعة، لا يقصد الذين يسبون طريقة السلف، لا يقصد الذين يسبون كتب السلف، وإن لم يسبوها نصا كده، قاتل الله أحمد، قاتل الله الخلال، قاتل الله كذا، ولكنهم لا يرونها منهجا صالحا بالواقع العملي. وإلا لو تراه لخرجت به إلى الدنيا، لكنك حجبت الدنيا عنه. فأسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالصدق والإخلاص والسنة. فإننا في زمن عجيب، ولازلت أكرر، نحن في زمن ليس فيه أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا أبو زرعة ولا أبو بكر ولا عمر ولا ابن شهاب ولا ابن عيينة ولا الثوري ولا الليث ولا مالك، فما ظنك بهذه الغربة؟ فالله يتولانا، والله الله يتولانا. لو كان مالك لجلسنا عنده واصطرحنا، لو كان أحمد لجلسنا عنده واصطرحنا، لو كان هذا هؤلاء، لكن الحمد لله تركوا لنا ميراثا عظيما، صارت الهداية في اتباعهم والقراءة لهم والتتلمذ على كتبهم، وإلا فالأمر خطير جد خطير. أسأل الله أن يوفقنا كل وحبه ورضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل من واجب على المسلم إذا صلى الفجر في مسجد ليس من عادته القنوت في الفجر فصلى إمام مختلف وقنت، هل يسكت أم يدعو متابعا للإمام مع العلم أن هذا غير متعلق بقنوت النوازل؟ لا، لا يتابع الإمام. أما في قنوت النوازل حتى ولو لم يرى هو انها نازله وراى غير انها نازله ما في باس، ان شاء الله يتابع في القنوت النازله. اما قنوت الصبح ما يتابع لانه محدث. يقولون يستدلون بما حدث في السقيفه على جواز الانتخابات، فما رايه؟ فضيلتكم. لا هم يستدلون عادي، هم من يستدلون أي حاجة بيستدلون، لكن احنا نقول هل يصح الاستدلال السقيفة؟ يلا ننزل كده، يلا عندنا حادث اسمه السقيف، فيه ثلاثة من المهاجرين أعظم الصحابة، أبو بكر عمر أبو عبيد، فيه الأنصار، فيه أنصار يجتمعون على رجل، فيه مهاجرون يتكلمون بالنص بالرجوع إلى النص، وأن الخلافة في قريش، فيه أنصار يقولون سمعنا وطعنا، فيه أمة أجمعت على أبو بكر، تمام، هذا الحدث باختصار. طيب نجيب بقى الانتخابات، فيه ديمقراطية غربية كافرة، يعني الغربية الكافرة، إنما ديمقراطية حكم أنزل الله قد يكون فيها الكفر وقد يكون فيها غير الكفر، ففيه ديمقراطية غربية كافرة، أدي واحد. اثنين، فيه رجوع إلى الشعب لا إلى النص. ثلاثة، فيها كافر ومؤمن صالح وطالح، ما فيها مهاجر وأنصار. أربعة، فيه إجماع أمة على ولي أمر لم يحصل بالانتخاب، وهذه فيها حصول انتخاب يضع الرأي فيها صالح وطالح، كافر ومؤمن ومسلم، مبتدع وسني، ففيها تغيير قاعدة الحق والباطل، قاعدة الشرع كله، إذ يجعل المرجع إلى الأكثرية لا إلى النص ولا إلى الدليل، والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهو تحقيق لقاعدة إبليس وإرجاع إلى القاعدة التي رباها إبليس، لأن الله عز وجل ذكر عنها قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فكانت الديمقراطية في طائفة لأغوينهم أجمعين، وكانت السقيفة في طائفة إلا عبادك منهم المخلصين، فهذه السقيفة في عباد الله المخلصين، وهذه الانتخابات في قاعدة الشيطان، فيها الكافر وفيها المسلم، فيها كذا وفيها كذا، فأي أوجه شبه بين الانتخابات، بين الانتخابات وبين ما حصل في سقيفة بني ساعدة؟ والأمر كما ترى، الانتخابات رجوع إلى الشعب، السقيفة رجوع إلى النص، فإن أبو بكر قال وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء، وأراد أبو بكر أنه يعين عمر، أراد عمر كذا، وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه في السقيفة. إن حصل هذا على الرحب والسعة، إذا الأمة رجعت إلى النص الشرعي وجعلت أمورها قائمة على النص الشرعي، ما عندناش امرأة، ما عندناش نصارى، ما عندناش كذا، وقامت الأمة في مصر، كل اللي في مصر قالوا احنا عاوزين فلان يتولان، نقول لهم حتى ولو كان حتى أهل الحل والعقد، لو الخمسة لو العشرة بينعقد لهم الأمر قالوا هذا، فهذا أمر شرعي، لكن أن نرجع هي تختار ولا ما تختارش، ما هو معروف، أنت لو جبت النبي نفسه، لو جبت النبي نفسه هيبقى الناس فيه قولين ولا لا؟ ده رب العزة الناس فيه أقوال، رب العزة، ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال من ليبيا يسأل، يقول أنا شاب عزب، كنت عميا وقعت في المعصية ولا يعلم بالمعصية إلا الله، ثم بعد سنوات هداني الله والحمد لله إلى منهج السلف الصالح، وكذلك الفتاة هداها الله لمنهج السلف الصالح، وبعد ذلك وقع في قلبي بأني أريد الزواج من هذه الفتاة، ولكن أمي رفضت العرض، فهل أوافق أمي في الطلب أم أخالفها؟ الأفضل أن توافق أمك في هذا، وإن شاء الله غير هذه الفتاة كثيرات، أقول علما بأن علي ديون والآن أحاول تزداد في نفس الوقت أريد طلب العلم، فما العمل؟ وهل أقدم تزداد ديون أم طلب العلم؟ يعني فمحتاج بقى تستيفى، يعني فاستيفى أن ستف لك الأولويات. نقول الأصل أنك توافق أمك، والفتاة هذه إن شاء الله تجد الصالح إن صدقت مع الله، وأنت تجد الصلح بإذن الله، هذا هو الأصل. لكن قد يخرج عن هذا الأصل إذا ظهر تعسف الأم، وأن الأم لا تريد منك أن تكون أن تتزوج صالحة، ولكن تريد أن تتزوج امرأة عادية، فحينئذ لا يوافق على طلب الأم. أو أن يكون هذه الفتاة لها ظروف خاصة في بيتها من اضطهاد في مسألة المنهج أو كذا، وأنت تريد أن تحتسب انتشالها من هذه البيئة أو كذا، فحينئذ حاول أن تقنع أمك وأن تقبل رأسها وقدميها. وإلا فالأصل أن الإنسان يوافق أمه ويوافق أباه ولا يخالف في ذلك، والبنات كثر والفتاة كثر، فإن كانت فتاة صالحة على وفق رغبة الأم هذا أفضل من أن تكون مع مخالفة الأم. أما مسألة الديون ارجعت، أما مسألة الديون وطلب العلم، لا، سدد ديونك واطلب من العلم على القدر الذي يتناسب مع تسديد ديونك. يعني إذا كان الأمر يحتاج إلى تفرغ مثلا كامل وأنت عليك ديون، لا تتفرغ تفرغا كاملا، لكن اشتغل وسدد ديونك واطلب ما تيسر من العلم حتى تقضي ما عليك من الدين. قل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. يكون أحسن الله عليكم شيخنا من مصر السؤال. الشيخ على الحرب صارت دورة في البيقونية لمدة 4 أيام، فما رأيكم في حضور هذه الدورة؟ لا تحضر. يقول من ليبيا: نرجو التفريق بين المخلصين والمخلصين، وللمخلصين هي خاصة بالأنبياء والرسل. الإخلاص سبب في الخلاص، فالمخلص هذا اسم فاعل، إذا أخلص أخلصه الله، فالمخلص مخلص أولا، فلما أخلص الله عز وجل أخلصه الله له. وهذه المرتبة ليست خاصة بالأنبياء، بل هي أيضا لعباد يكرمهم الله عز وجل. ولكن يختلف طبعا الدرجات، كما أن نقول هذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن التفاضل في الإيمان كذلك أيضا في التفاضل في الإخلاص بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من القليوبية يسأل، يقول: يوجد شخص يقسم بأنه من السلفين، ولكن هو مجارس الإخوان، هو يقاطع مع لا هو من الإخوان اللي بيقسم من السلفين ويجارس الإخوان ويكون معهم، هو من الإخوان. يقول من تونس: نسعى مسألة الفطر خراج الزكاة النقود. لا، الفطر يخرج كما خرجه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أخرجها نقودا، إنما أخرجها كذا. والعبادة إذا شرعت من جنس معينا لا يجوز أن يتحول عن هذا الجنس. نعم. من ليبيا يسأل، يقول: رجل كبير في السن ومنذ سنتين ماضيين لم يصم شهر رمضان لأنه مريض بمرض شديد، حتى وصل به إلى أنه يغسل، فهل عليه شيء فيما مضى من عجزه عن الصيام علما بأنه إلى الآن مريض؟ يقول: رجل كبير في السن ومنذ سنتين ماضيين لم يصم شهر رمضان، يطعم اللي ما يصم يطعم ولو صار له 10 سنوات، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم حوالي كيلو أرز مثلا، يعني نصف صاع حوالي كيلو أرز أو 3/4 الكيلو يطعم هذا. نعم. يقول: وعليكم السلام وبركاته، جزاك الله خيرا. يقول: أما بعد، فهناك هنالك أخت تسأل وتقول بأنها تريد ارتداء الحجاب الشرعي بكل شروطه، ولكن بما أن أباها يعمل في سلك الأمني وعليه مراقبة مستمرة من قبل السلطات، وذلك منذ زمن الرئيس السابق وإلى حد الآن، وهناك يفرض عليه أبوها ارتداء حجاب، وهنا يفرض عليها أبوها ارتداء حجاب لا يتوافى فيه بعض الشروط، فما نصحتكم لها؟ يعني ما أدري وإيه الشروط اللي تقصدها، يعني حجاب ما يتوافى فيه بعض الشروط، تقصد الوجه مثلا؟ على كل، هي تتدين بحجابها الشرعي ولا دخل لها بأبيها، ومسألة المراقبة وغير المراقبة هي تكون في بيتها ولا تخرج إلا للحاجة، ولا يدري الإنسان من الخارج. وعلى كل أيا كان فتلتزم حجابها الشرعي، تلتزم حجابها الشرعي. نعم. طيب نكتفي.